يبقى كان في نيته أن لا يؤدي، يبقى أنا ما صليش عليه. فلما نزل قول الله النبي أولى بالمؤمنين ما أنتم، قال اللي يموتوا عليه دين علي يعني. بقى أولى من إيه؟ أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. يبقى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى مدام هو عمل كده يبقى لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي إنسان ومن نفسه به. ما هو النبي أولى بالمسلم من نفسه، يبقى لا يبقى أن يكون الناس النبي أولى بهم من إيه؟ من نفوسهم. أم قال لك وده صح، ألم يقل رسول الله أمام عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ فسيدنا عمر قال له يا رسول الله أنت أحب إلي من مالي ومن عيالي ومش إنما نفسي يعني. لا شوف صدق المنطق، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال له يا رسول الله يعني، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فسيدنا عمر رأى إيه المسألة إيه عجيمة، أم أفطن عمر إلى الجواب وقال ما دام الأمر عظيمة فلا بد أن الله انطق رسول الله بحب غير الحب الذي أعرفه، ده لازم الحب العقلي، الحب بالعقل. لأن لما يجي يقول أنا لو، وهو نفسه قال ما عمر لولا الإسلام، يبقى أكن محمد، يبقى لازم بعقله أحب إليه منه. هل الإنسان يحب الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ بعقله. ولد زكي وهو ابن عدو تحبه بإيه؟ إنما تحب ابنك الغبي بعاطفة، ففيه فرق بين الحب. أمال إيه؟ ما يحب الولد ويحب اللي يقول ده سلام على الولد، الولد ويمدحه يبقى مبسوط فيه مع إنه فاهم إنه غبي. ولذلك مشهورة القضية عند العرب، مشهورة إن واحد كان عنده ولد جهبه في آخر زمان بس طلع متخلف وبقى كبير قوي كده، إنما لسه فيه طفولة الحب. وشوف بقى العيل لما يبقى هايف كده وطويل كده وهايف. فكان الناس يدخلون على الرجل إن أرادوا مساعدة منه بأنهم لما يروحوا يشوفوا الولد ما شاء الله الله يبارك ده الولد تعالى مش عارف إيه، ويقعد يمدح له فيه شوية، الراجل ينبسط قوي وبعدين يمايل عليه يقول له الله عايزين 100 جنيه يوم يديكم. فواحد جاء أصابته ضيقة فقالوا له اذهب الى فلان وشوف الولد كده وامتدعه شويه وطبطب عليه وبعدين اطلب طلبه. فالراجل قعد وياه ينتظر الواد يجي، الواد ما جاش، قعد وطول. صاحبنا يبص له يعني عايز ايه برضه يتغطرش شويه، لو سلم كبير كده والولد نازل من على الايه السلم عليهم في الباب وكده ونازل طويل وهي كده وقعد يتمختر مش كبير قوي. وبعدين يقول له يا بابا يعني بكلامه، قال له انا نزلت على السلم لوحدي. قام الراجل قال له مين دي؟ قال له ما بسلامته اللي بتدعو له. قال له ان شاء الله ياخده والارزاق على الله. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج الرسول أمهات للمؤمنين. قال بعض العارفين وما دام أزواج الرسول أمهات للمؤمنين فتبقى خديجة أم لرسول الله لأنه أول المؤمنين، ولذلك كانت تعامله مش معاملة الزوجة، معاملة الأم، يعمل كده تطبطب عليه وتقعد وتحطه على رجلها وتعمل ويغيب على الجبل تروح لوداه الاكل. وقالك لو كانت بقى واحده من صغيره كده وبتاع كانت تقول للراجل جرى له حاجه، الراجل اللي هزم ايه اللي حصل له، انما دي يعني ايه تطبطب عليه وتاخد الورقه وتعمل مش عارف ايه. بقى كان في حاجه الى امه ولا لا؟ حاجه الى امه. طيب وازواجه امهاتهم ليه؟ أم قال لك وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من إيه؟ من بعده أبدا. ليه؟